هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع باقة من الألحان الدينية التي تزيد القلب نورا وإيمانا، ويتغنى بها مجموعة من كبار منشدين ومطربين المقتدرين، لنستقبل بها شهر رمضان الفضيل. وفي كل عام يحتفل المسلمون في بقاع الأرض المختلفة بهذه المناسبة الكريمة، ويحيون ليالي رمضان، وذلك بإقامة حلقات الذكر والإنشاد، ويتبارى المنشدون في غناء المدائح النبوية والابتهالات والأدعية. كان إمام المنشدين الشيخ علي محمود ينشد ألحانه الدينية بأساليب مختلفة، فمرة ينشدها منفردا، وأحيانا بمصاحبة أفراد البطانة، وتارة تصاحبه آلة موسيقية واحدة، أو يستعين بأكثر من آلة. ويغنينا الشيخ علي محمود بمصاحبة آلة القانون قصيدة ماسك الغصن حركته الشمائل، مقام رست. بدأ معظم فنانون الأوائل حياتهم الفنية بتلاوة القرآن الكريم وإنشاد المدائح والابتهالات الدينية، ومن هؤلاء الشيخ علي الأصبجي والد الموسيقار محمد الأصبجي الذي ينشدنا ابتهال الهوى أضنى فؤادي مقام رست ويصاحبه أفراد البطانة. أما الشيخ محمد الفيومي فقد تفرد بين أقرانه في غناء الأناشيد الدينية كمنشد مقتدر والأغاني الدينية كمطرب متمكن. لنستمع معا إلى الشيخ محمد الفيومي في لحن غفران، حيث يقول: عشان المولى يغفر لك يا عاصي توب، وسيب الملك للمالك كفاية ذنوب. كلمات الشاعر الغنائي مصطفى الطائر، تلحين الفنان مرسي الحريري. للفنان القدير كارم محمود نفحات دينية فيما غناه من تلك الألحان، نستمع منها إلى هذه الطقطوقة التي يقول مطلعها: صلي لربك ربك يحبك واجعل عبادته آية لحبك. كلمات الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام، تلحين الفنان عطية شرارة، مقام حجاز. نصيبك وحكم ربك خلي أما الفنان محمد أنديل صاحب الصوت الطيع القادر على تقديم كل ألوان الغناء، فقد أهدانا هذه الطقطوقة التي تمتزج فيها الروح الرمضانية والوطنية في آن واحد. رمضان يا رجال همة وأعمال، مش بس حكاوي في ليلة تنقال، لازم نبني نزرع نجني وبكده نحمي أمل الأجيال. كلمات عبد الهادي المليجي، تلحين الموسيقار عزة الجهلية. أما أشهر الأغاني على الإطلاق التي نستقبل بها شهر رمضان الكريم جيلا بعد جيل، فهي تلك الطقطوقة التي يغنيها الفنان أحمد عبد القادر: وحوي يا وحوي إياحة، رحت يا شعبان إياحة، وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي وحوي إياها. تأليف الشاعر الغنائي حسين حلمي المنسترلي وتلحين الفنان أحمد شريف صاحب العديد من الأغاني الشعبية الشهيرة. يا الله يا الله، عيلا نوسك في ليالي